أبي رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن مظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم عليهم هذا من نواقض الإسلام، وهذه المظاهرة تكون كما بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد تكون من بعض المسلمين يعلم أن الإسلام حق وأن التوحيد حق، ومع هذا فلغرض في نفسه أو لدنيا يؤثرها يحب أن ينتصر الكفار على المسلمين. فهمت هذا؟ مع العلم أن الكفار يحاربون المسلمين لأجل إسلامهم، أنت عرفت؟ وأن هؤلاء الكفار يريدون انتصار كفرهم وهو يريد هذا معهم، فهذا بلا شك أنه يكون ماذا؟ كافرا بمثل هذا. وليس مجرد الإعانة للمشركين على أي حرب يخوضها بعض الكفار بأي اعتبار ضد بعض المسلمين تكون كفرة. فهمت هذا؟ يعني شخص مثلا الكفار الأمريكان شنوا حربا على أفغانستان على حركة طالبان بحجة مثلا أنهم إرهابيون أو أن عندهم ابن لادن أو عندهم كذا وكذا وكذا، فهمت؟ فهم يقولون نحن لا نحارب الإسلام لكن نحارب هؤلاء الإرهابيين، هم هكذا يقولون. ومع هذا طبعا لا ينبغي شرعا أن يعانوا في هذا لأن لهم مقاصد خبيثة، لكن هل إذا أعانهم مسلم في مثل هذا نقول إن هذا المسلم كافر؟ هل نقول هذا؟ لا نقول هذا. بعض التكفيريين صاروا يطلقون القول بأن من أعان الأمريكان على شيء كفر مطلقا، وهذا الإطلاق وهذا الكلام غير صحيح هكذا، وألف بعضهم كتابا سماه التبيان في كفر من أعان الأمريكان، وهذا بما يفيده من تعميم وإطلاق ليس صحيحا، إذ ليس كل ما يعتبر عند الناس إعانة يعتبر كفرا، عرفت؟ خاصة إذا كان المشركون لا يحاربون كل المسلمين إنما يحاربون بعض المسلمين، وليس لأجل أنهم مسلمون بل لأجل أمر آخر فيما يظهرون، كون أن لهم أهدافا أخرى هذه مسألة أخرى، أنت عرفت هذا؟ وينبغي أيضا أن يعلم أن موالاة الكفار ليست من باب واحد، ليست من باب واحد، هناك أعمال تصنف كلها من ضمن موالاة الكفار، لكن بعضها يكون مكفرة وبعضها يكون محرما لكنه ليس مكفرا، عرفت؟ هناك مظاهر لموالاة الكفار بعضها يكون مكفرة وبعضها يكون محرما ولا يكون مكفرة، ولهذا أهل العلم يقولون إن التعامل مع الكفار على ثلاثة أقسام: قسم يكون كفرة، وقسم يكون حرامة، وقسم يكون جائزة. فالقسم المكفر كموالاتهم على دينهم ونصر المشركين على المسلمين لأجل الدين أيضا، يعني يقول وينصرهم وهم يحاربونهم لأجل دينهم، كمثل ما وهذا مثال ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن بعض الناس كان يعرف التوحيد ويعرف الحق ثم مع هذا يكون الشرك ظاهرا في بلدته، فيذهب الموحدون لغزو هذه البلدة فهو يؤثر أن يكون مع أهل قريته في حربهم ضد الموحدين، ومع علمه بأن التوحيد حق وهو نفسه يلتزم التوحيد يعني لا يشرك ولا يفعل شرك، لكن مع هذا لحبه لقومه يحب أن يظهر المشركون على الموحدين ويناصرهم على هذا، يناصرهم في هذا ويعاونهم على هذا، عرفت؟ فهذا لا شك أنه يكون مشركا، رأيت؟ قامت عنده أمور وقامت بقلبه ما يقتضي أنه يكون ماذا؟ مشركا، إذ لا يمكن أن يصدر مثل هذا من مؤمن موحد أبدا. فهم هذا، فهم هذا الأمر وفهم ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذا يجعل الإنسان في إيش؟ في تصور صحيح للمسألة، ويجعله بعيدا عن شبهات التكفيريين الذين أخذوا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدون أن يفهموه ويتكلم عن من وفي أي حال، فذهبوا يسقطون هذه الأحكام على بعض الحكام في هذا الزمان الذين رأوا أنهم يعاونون أو يعينون من بعض الكفار. يعني الآن مثلا الطائرات التي ذهبت من قطر ولا من الإمارات، وإن كان في الواقع لن تخرج في غارات يعني لأشياء لأمور ميكانيكية، هل هذه الطائرات لأنها ستضرب ليبيا أو ستضرب طرابلس أو ما يقولون ستضرب قوات القذافي، هل تكون هذه محاربة للمسلمين؟ فهمت؟ ومعاونة للمشركين على المسلمين؟ لا، هم أصلا يقولون نحن نضرب هؤلاء الظالمين لأجل أن أناس المسلمين آخرين يريدون أن يتمكنوا، بغض النظر عن كون هذا ليس صحيحا، لكنهم لا يحاربون المشركين في حرب لهم ضد القذافي على أساس أنه ماذا يمثل الإسلام أو على أساس أنهم يريدون القضاء على الإسلام. فهمت هذا؟ معي؟ من فهم؟ يرفع يده. طيب هات الدرر السنية المجلد الأول. اللهم صل على محمد وعلى آله. الإسلام محمد بن عبد الوهاب عما يقاتل عليه أو عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فقال نحن سنتعرض لبعض هذه الأنواع في ما سيأتي إن شاء الله. يقول النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر، فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الرابع من سلم من هذا كله، يعني هو عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه ويحب من دخل في التوحيد ويكره من بقي على الشرك، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك. انظر يقول يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، يسعون في قتال الموحدين، ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، انتبهوا حتى تعرفوا الكلام، ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله، يريدون قطع دين الله ورسوله، بخلاف من يقول لا أنا لا أريد قطع الدين، أنا فقط أحارب مجموعة ليسوا يمثلون الإسلام الصحيح. فهمت هذا؟ وهو فعلا قد يكون الأمر كذلك نسبيا، لكن مع هذا نحن وإن كنا لا نوافق على هذا وعلى أن يكون يستخدمنا كافر أو مسلم حتى في ضرب بعض المسلمين، لكن هل يكون هذا مكفرا ومن باب إعانة المشركين على المسلمين لإسلامهم، لإسلام المسلمين وشرك المشركين؟ يقول مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير من كثير، فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله تعالى فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها إلى آخره. قال فهذا الذي نقول. نعم طيب بارك الله فيك. ماذا عندك بعد هذا؟ طيب خلاص نكتفي بهذا الليلة، وإن شاء الله نواصل فيما يأتي معنا إن شاء الله. نعم يريد الصحيفة السؤال والجواب مطول من الصحيفة الثانية بعد 100 إلى الصحيفة الرابعة بعد 100 من المجلد الأول من الدرر السنية. الذي ليس عنده الكتاب يمكن أن يصور هاتين الصحيفتين يستفيد، وجواب مطول وفيه أنا قرأت فقط بعضه. بارك الله فيك. ما له؟ ما شاء الله. ماذا تريد؟